إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أصل دين الإسلام وقاعدته لا إله إلا الله محمد رسول الله. معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ومعنى محمد رسول الله، لا متبوع بحق إلا رسول الله. فمعنى لا إله إلا الله أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة الظاهرة والباطنة، ولا يصرف شيء من العبادات لغير وجه الله الكريم. ومعنى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتبع فيما جاء به من عند ربه، فيؤتمر بأمره وينتهى عند نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ هو المبلغ عن ربه. لا إله إلا الله تعني أنه لا معبود بحق إلا الله. فهناك معبودات كثيرة، الناس تعبد البشر وتعبد الحجر وتعبد البقر، أناس يعبدون البقر، أمة كبيرة تعبد البقر من دون الله تبارك وتعالى. في الهند أقوام ما زالوا إلى اليوم يعبدون البقر، وأقوام يعبدون الحجر والشجر في أوساط إفريقية، وأقوام يعبدون معبودات كثيرة من دون الله تبارك وتعالى. لا معبود بحق إلا الله. فالمستحق للعبادة هو الله تبارك وتعالى وحده، يعبد سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا، ويوحد ولا يكفر سبحانه وتعالى، وتصرف جميع ألوان العبادات لله تبارك وتعالى. الصلاة لله تبارك وتعالى خالصة لا رياء فيها، والزكاة لله تبارك وتعالى من غير ما شرك فيها، وجميع ألوان العبادات لله تبارك وتعالى وحده. النذر لا يكون إلا لله، لا يكون النذر لغير الله تبارك وتعالى أبدا، لأن النذر إذا كان لغير الله تبارك وتعالى فهو شرك. فمن نذر لغير الله تبارك وتعالى من ملك مقرب أو ولي له مشهد، فكل ذلك شرك بالله تبارك وتعالى، لا يقبله الله تبارك وتعالى، بل إن من فعله ملعون مطرود من الرحمة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ملعون من ذبح لغير الله. فمن ذبح ذبيحة لغير الله تبارك وتعالى فهي مردودة عليه، وهو ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني بدعائه باللعنة عليه. واللعن هو الطرد من الرحمة، وإذا طرد العبد من الرحمة فإلى أين؟ نسأل الله أن يرحمنا أجمعين. لا يكون نذر إلا لله تبارك وتعالى، ولا يكون طواف إلا ببيت الله تبارك وتعالى الحرام. فأي طواف، أي طواف يطوفه الإنسان بمشهد من المشاهد أو بقبر من القبور، فكل ذلك شرك بالله تبارك وتعالى العزيز الغفور. لا يكون طواف إلا ببيت الله تبارك وتعالى الحرام، ولا استلام، يعني لا وضع لليد على شيء يقدس إلا ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلم الإنسان الركن اليماني عند الطواف، وأيضا يستلم الحجر الأسود إن لم يستطع أن يقبله، وأما ما عدا ذلك فوضع الأيدي على غير ذلك ولو كان على الساتر المحيط بقبر رسول الله، فكل ذلك لا يجوز. حتى قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذهب إليه فجعل هنالك لونا من ألوان التقديس فذلك شرك بالله تبارك وتعالى ومخالفة لرسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قالوا: ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوضعه الله تبارك وتعالى في حجرة عائشة وفي نوبتها، ودفن حيث مات، لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان قبره الشريف في حجرة عائشة غير داخل في المسجد، لم يدخل قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده النبوي، لا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد واحد من أولئك الذين أقامهم الله تبارك وتعالى لنصرة دينه الحق، وإنما دخل بعد ذلك متأخرا ولم يدخل دخولا مباشرة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا ألا يجعل الله تبارك وتعالى قبره وثنا يعبد. فقبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجعل عنده لون من ألوان التقديس، لأنه هو لا يرضى عن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يكون طواف إلا ببيت الله تبارك وتعالى الحرام، ولا يكون حلف إلا بالله تبارك وتعالى، لا يقسم الإنسان ولا يحلف إلا بالله تبارك وتعالى. لا يحلف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يحلف بالنبي ولا يحلف بالكعبة، إن كان ولا بد فاعلا فليقل ورب الكعبة، وإن كان ولا بد فاعلا فليقل ورب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أن يظل الإنسان حالفا بغير الله تبارك وتعالى فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، يعني شركا وكفرا لا يخرجان من الملة. فلا يكون حلف إلا بالله تبارك وتعالى، من أراد أن يحلف فليحلف بالله تبارك وتعالى كما أمر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليسكت أو ليصمت. الذي يريد أن يحلف إما أن يحلف بالله وإما أن يسكت. هذه الأمور كلها تدخل في العبادة، لا نقدم محبة أحد على محبة الله تبارك وتعالى مهما كان، لا من أب ولا أم ولا زوجة ولا عشيرة ولا تجارة ولا أخ ولا أخت ولا أي شيء من الأشياء التي يحصلها الإنسان في الدنيا من دار فسيحة أو ضياع منيعة أو غير ذلك مما يقتنيه الإنسان ومما يحصل، كل ذلك إذا قدمت محبته على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو شرك. لا يجوز مطلقا أن يقدم الإنسان في قلبه محبة شيء ولا محبة أحد على محبة الله. قالوا: ولا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتقدم على محبة الله في القلب، لأن كثير من المهووسين يقدمون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في تلك المحبة كذبة، هم كاذبون في دعوى المحبة، لأنهم لو كانوا محبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا لما قدموا محبته على محبة ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إننا نحب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحب ربنا إياه، نحن نحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحب ربنا إياه، ليس هناك ما يحب لذاته، ليس هناك من يحب لذاته إلا الله، الله عز وجل وحده والذي يحب لذاته. الله تبارك وتعالى هو الذي يحب لذاته سبحانه. فلا نقدم محبة أحد كائنا من كان على محبة ربنا جل وعلا. هذا الأصل لو تحرر في النفس لاستقامت الحياة ولتغيرت صورتها من هذه الصورة المعوجة القبيحة إلى صورة حسنة مليحة. لأن الإنسان إذا قدم محبة الله تبارك وتعالى على جميع المحاب قدم أمره ونهيه على جميع الأوامر والنواهي. الله تبارك وتعالى ينبغي أن يعبد وحده، فلا يحب أحد محبة زائدة على محبة الله، ولا يخاف من أحد فوق الخوف من الله. الله تبارك وتعالى وحده هو الحقيق بأن يخاف منه. الخوف الجبلي الذي فطر الله تبارك وتعالى عليه البشر هذا أمر لا عيب فيه، حتى إنه وقع من نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى ورسول من أولي العزم من الرسل وهو موسى عليه السلام، وكان شديد القوة والأسر صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، ولم يطعن هذا فيه، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى العصا وقد تحولت بقدر الله تبارك وتعالى حية وقفت على ذنبها، وقفت على ذيلها وأخذت تروح وتجيء، وكانت عظيمة جدا، حتى إن المؤرخين كما في تاريخ الطبري يقولون إن موسى عليه السلام لما أمره الله تبارك وتعالى بالذهاب إلى فرعون ذهب إليه وهو في قصره بعد أن عاد من مدين، وبعد أن قضى المدة التي جعلها مهرا لابنة الرجل الصالح 10 أعوام ظل يعمل فيها عنده أجيرا، وأتم أوفى الأجلين وأكرمهما، ثم إنه بعد ذلك توجه تلقاء مصر مرة أخرى، فآتاه الله تبارك وتعالى ما آتاه من أمر النبوة، وجعل الله تبارك وتعالى العصا التي كانت في يده علامة من العلامات وآية من الآيات ودلالة من الدلالات على صدق نبوته صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. يقول المؤرخون فما هو ثابت في تاريخ الرسل والملوك لابن جرير الطبري إنه لما ذهب إلى فرعون واستأذن عليه من أجل أن يدخل، أذن له بعد كثير من العناء وكثير من ضياع الوقت، حتى إنه لما دخل دعاه إلى الدين الحق ودعاه إلى أن يخرج مما هو فيه من السفاهة وقلة الأدب، لأنه كان يقول إنه ربهم الأعلى وإنه ما علم لهم من إله غيره، إلى غير ذلك من تلك الخرافات التي كان يعلم في ضميره أنه خال منها، لأن هذا المسكين كان قبيحا قميئا، كان قبيحا قميئا، وكان عظيما اللحية على صورة مشوهة، حتى إن موسى لما أخذ بلحيته عندما رآه أول مرة ظل جاذبا لها ممسكا بها حتى أتى برأسه إلى الأرض كأنها علامة من الله تبارك وتعالى على ما سيكون بعد. هذا القبيح كان يعاني من داء، وهو يقول إنه ربهم الأعلى وإنه ما علم لهم من إله غيره. هذا المسكين كان يعاني من داء الإمساك، وربما ظل عدة أسابيع لا يذهب إلى الغائط وهو رب وإله بزعمه. فهذا المسكين هذا الحيوان كان يدعي ذلك وهو هكذا لا يستطيع أن يدفع عن نفسه مثل ذلك. لما دخل عليه موسى وهو جالس على عرشه وطلب منه أن يؤتيه آية تدل على صدق كلامه ألقى العصا، فلما ألقى العصا تحولت بأمر الله تبارك وتعالى حية تسعى. العصا كانت ذات شعبتين، من أعلى كانت عصا موسى ذات شعبتين، فكان يضع يده بين شعبتيها ويتوكأ عليها ويسير. فلما رمى العصا تحولت إلى ثعبان، وكان ما هنالك من تلكما الشعبتين كل واحدة كأنها فك من فكي الثعبان، وفتح الثعبان فمه فكان القصر كله داخلا في فم الثعبان. وظل الأمر على ذلك مدة طويلة، وذلك المسكين الذي ادعى أنه رب وإله ظل يرتجف هنالك ما يرتجف، ويطلب من موسى بإلحاح وترج أن يخرجه من هذه الورطة، أصيب بالإسهال فظل الإسهال ملازما له شهرا كاملا. موسى عليه السلام لما رأى العصا أول مرة ولا مدبرا ولم يعقب، هذا خوف جبلي لا حرج فيه، أما الخوف الأصلي فلا ينبغي أن يكون إلا من الله، الخوف لاعتقاده أن أحدا يمكن أن يضرك من دون الله، لا يمكن بحال من الأحوال لأحد أن يضرك إلا الله، ولا يمكن لأحد أن يضرك إلا بإذن الله، حتى الضرر الذي يأتيك من الخلق لا يأتيك إلا إذا أذن فيه الله تبارك وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فينبغي أن يحرر القلب في المخافة من كل شيء إلا من الله، وينبغي أن يحرر القلب في المحبة فلا تقدم محبة شيء على محبة الله تبارك وتعالى. وجميع الأمور التي ينبغي أن تكون في القلب كذلك، عقيدة ينبغي أن تكون لله تبارك وتعالى خالصة، يكون الرجاء في الله تبارك وتعالى، ويكون التوكل على الله تبارك وتعالى، ويتكون الإنابة لله تبارك وتعالى، يعني يخلص الإنسان قلبه من جميع الشوائب حتى يصير خالصا لله. هذه حقيقة دين الإسلام. الذي لا يأتي بهذه الأمور على هذا الوجه ليس له من حظ في دين الإسلام إلا على قدر ما يصفي قلبه من تلك الشوائب، فكلما صف الإنسان قلبه من الشوائب كلما كان مسلما حقا. ذهب رجل إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه يشكو إليه الخوف من بعض الولاة، فقال له الإمام: لو صححت لم تخف أحدا، لو صححت لم تخف أحدا، لا يخاف الرجل من غير الله تبارك وتعالى إلا لخوف في قلبه، إلا لمرض في قلبه، لا يخاف الرجل من غير الله إلا لمرض في قلبه. قال: لو صححت، يعني لو أنك أتيت باليقين على الوجه الصحيح صححت الاعتقاد، تصحيح الاعتقاد، لو أنك صححت لم تخف أحدا، لو صححت لم تخف أحدا، لا يخاف الرجل من غير الله إلا لمرض في قلبه، لا يخاف الرجل من غير الله إلا لمرض في قلبه. فإذا خلى القلب من المرض وكان القلب خالصا لله تبارك وتعالى بلا مرض، سليما صحيحا فلا مرض فيه، لا توكل فيه إلا على الله، ولا خوف فيه إلا من الله، ولا محبة فيه تقدم على محبة الله، ولا رجاء إلا في الله تبارك وتعالى، ولا خشية إلا من الله، إلى غير ذلك من تلك الأمور. إذا كان القلب خالصا لله تبارك وتعالى بهذه الصورة وكانت العبادات لله تبارك وتعالى، فقد حقق الإنسان معنى لا إله إلا الله. محمد رسول الله معناها لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تقدم طاعة على طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وانظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم في طاعتهم لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا 17 شهرا، ثم نزل الأمر بتحويل القبلة إلى البيت الحرام، صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى على القبلة إلى القبلة الجديدة، يعني أو إلى القبلة القديمة، القبلة الأصل، إلى البيت الحرام. فواحد من هؤلاء ذهب إلى مسجد من مساجد الأنصار رضوان الله عليهم، فوجدهم يصلون إلى بيت المقدس، يصلون إلى بيت المقدس. إذا كانوا يصلون إلى بيت المقدس فمعلوم أنه بالنسبة للمدينة سيكون وجههم واتجاههم إلى الشمال، وستكون ظهورهم وأدبارهم إلى الجنوب، لأن مكة إلى الجنوب من المدينة، وبيت المقدس إلى الشمال من مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني بضد القبلة التي تم التحويل إليه. فذهب إليهم وهم يصلون وهم في الصلاة، قال: أشهد لقد صليت مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة كذا إلى البيت الحرام. استداروا وهم في الصلاة وأعطوا ظهورهم لبيت المقدس وتوجهوا إلى قبلة الله تبارك وتعالى، وانظر إلى هذا الأمر ستجد فيه مشقة شديدة جدا، لأن الإمام الذي كان في المقدمة سيصير الآن في المؤخرة على حسب الوضع الأول. يعني الإمام لابد أن يستدير ويقطع هذه المسافة حتى يكون وجهه إلى البيت الحرام ويكون أمام الجمع. هو على الصورة القديمة يكون خلفهم، فالآن عليه أن يقطع هذه المسافة، وهم عليهم أن يستديروا وهم في صفوفهم حتى يتوجهوا إلى بيت الله تبارك وتعالى الحرام. انظر إلى طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يشهد أن محمد رسول الله ولا يطيع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو يكذب شهادته بأنه رسول الله. رسول يعني مرسل، يعني مبعوث أرسله الله تبارك وتعالى برسالة بشرع يبلغه لعباده. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم مندوب من ربه، مرسل من ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يحمل إلى الخلق في الأرض رسالة الله. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن الله يأمركم، النبي لا يأمر لنفسه ولا يأمر من عند نفسه، النبي يأمر بأمر ربه ولأجل ربه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يأمرنا بأمر لا يأمرنا بهذا الأمر لنفسه، هو مأمور بالأمر الذي يأمرنا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو نفسه أول مأمور بالأمر الذي يبلغه لنا. لأن جبريل عندما يأتي بالأمر من عند الله تبارك وتعالى أول من يعلم هذا الأمر هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أول ملتزم بهذا الأمر وأول مكلف بهذا الأمر هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأمر بأمر من عند نفسه ولا من أجل نفسه، وبعيد عن هذا الأمر تماما، هو مرسل من عند الله ومكلف بأن يبلغك أمر الله ونهي الله. إذن فالتعامل المباشر هنا مع من؟ مع الله، ولكن عن طريق من؟ عن طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يأمرنا وعندما ينهانا ونتوقف أو لا نلتفت هذا أمر خطير جدا، وشؤم المخالفة يتنزل باللعنة علينا في الصباح وفي المساء وما بين ذلك. هذا الأمر لا تلتفت أنت إليه. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان يأكل وتقع لقمة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإماطة الأذى عنها ويأكلها الإنسان ولا يتركها للشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليمط الأذى عنها وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يدعها للشيطان. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بأن الشيطان معنا وهو عدو لنا وأنه يجري منا مجرى الدم. هذا أمر لا نستطيع نحن بالعقل أن نعرفه. من الذي يخبرنا عن أمثال هذه الأمور؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر بأن الإنسان إذا دخل بيته فلم يذكر الله تبارك وتعالى قال الشيطان لمن معه من الشياطين، سواء كان ذريته أو إخوة، يعني سواء أسرته، ما الشياطين يتناكحون ويتناسلون، أفتتخذونه وذريته، ولا تكون ذرية من غير نكاح. واحد راح لواحد من العلماء بيقول له ألا الشيطان بيتزوج؟ قال والله هذا عرس لم أشهده، قال هذا عرس لم أشهد، يعني لم تأتي لي بطاقة الدعوة فلا أدري تزوج. قال ثم تفكرت، هو العالم يقول ثم تفكرت في قول الله تبارك وتعالى أفتتخذونه وذريته، قال لا تكون ذرية إلا من نكاح، لا تكون ذرية إلا من زواج. فأنت إذا دخلت البيت فلم تذكر الله تبارك وتعالى قال الشيطان لمن معه أدركتم المبيت، يعني هيبيته في البيت. صور بقى لما الشيطان يخش بيته معك في البيت، نسأل الله العافية والسلام. فإذا قدم لك الطعام فمددت يدك من غير أن تذكر الله تبارك وتعالى يقول الشيطان لمن معه أدركتم المبيت والعشاء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لك هذا الإسلام نظام حياة ونظام حياة، هذا الإسلام هو نظام الحياة لمن كان مسلما حقا، يحكم حركة الحياة وتصور الإنسان واعتقاد الإنسان وأخذ الإنسان وترك الإنسان ونوم الإنسان ويقظة الإنسان، يحكم الإنسان في جميع حركاته وسكناته منذ أن يستيقظ في الصباح إلى أن ينام، بل في نومه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن ينام المرء على بطنه وقال إنها نومة يبغضها الله، ورأى رجلا قد نام على بطنه فضربه بطرف نعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني غمزه بطرف نعله، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها نومة يبغضها الله، هي نومة الشيطان، لا ينام الإنسان على بطنه. هذه حتى في المنام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتينا بنظام، هناك نظام حتى في المنام، في قضاء الحاجة، في قضاء الشهوة، في أي أمر من الأمور. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا، وقد جلس يوما يأكل فجاءت جارية تدفع، وفي رواية رجل يدفع، ولعلها كما هو معلوم تكون قصة وقصة. جلس يأكل فجاءت جارية تجري، بنت صغيرة تجري، وأرادت أن تهوي بيدها في الطعام الذي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وقال إن الشيطان قد دفعها، معنى ما قال لكي يشاركنا في طعامنا، لأن الشيطان يشارك في الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله. الشيطان يشارك في الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله. يقول الرسول وقد أمسك بيد الجارية وأيضا بيد الرجل، يقول والذي بعثني بالحق إن يده يعني يد الشيطان، إن يده لمع يدي الآن، يعني هو يمسك يد الشيطان، لأن الشيطان أتى بهذا الرجل يدفعه لكي يشارك في الطعام. هذا النظام أنت تعرفه عن طريق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن إن أطعته حق. أما أن تطيع الرسول فيما تهواه النفس ثم تعصي الرسول فيما تكذب فيه النفس ولا تتبع فيه النفس هواها، فهذا أمر الحقيقة يطعن في دين الإسلام. ولذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه كم مرة جالس في الحلقة فقال حديثا، روى حديثا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له رجل من الجالسين تقول به يا إمام تعمل بهذا الحديث الذي رويت؟ فقال سبحان الله، أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في عنقي صليبا؟ أرأيت على وسطي زنارة، وهي هيئة من هيئات المخالفين لدين الإسلام، أقول بحديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أعمل به؟ انظر إلى هذه الحساسية، هذه حقيقة دين الإسلام. أما هذا التشدق وهذه الدعوة وهذا الانتماء الفارغ الذي ليست له حقيقة، فأمر مر جدا ومزعج جدا، وهو مشوش على حقيقة دين الإسلام أمام غير المسلمين، بل أمام المسلمين الحقيقيين، حتى تكون الفتنة كما هو حادث. فاعلموا عباد الله أن دين الإسلام ينبني على أمرين كبيرين، هما لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، ومعنى محمد رسول الله أنه لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يفهمنا حقيقة الدين، وأن يرزقنا حلاوة اليقين، وأن يقيمنا على الحق حتى نلقى وجه ربنا الكريم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.